ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا. صدق الله العظيم.